قلبي يطيب بغلى حبيب طيبة وطيب خير الأنام اشتاقنا يا هادنا وانت المنا مسك الختام قلبي يطيب بغلى حبيب طيبة وطيب خير الأنام اشتاقنا يا هادنا وانت المنا مسك الختام قلبي هواك روحي فداك يلي اصطفاك ربي زين الوجود يا كل وجود مشتاق لك حبي.